بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصفحة 50، سورة آل عمران، الجزء الثالث، الوقفات التدبرية. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وإنما قال وأنزل التوراة والإنجيل لأن التوراة والإنجيل أنزلا جملة واحدة، وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفصلا، والتنزيل للتكثير. السؤال: لماذا قال في التوراة والإنجيل وأنزل وفي القرآن نزل؟ الجواب ما ذكر عن البغوي، وإن كان هذا ليس قاطعا، لأنه جاء ذكر القرآن في آيات أخرى بأنزل، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة، فهو المزكي لها، فما شهد له فهو المقبول، وما رده فهو المردود، وهو المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون، وهي شاهدة له بالصدق، فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به، فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم. السؤال: دلت هذه الآية على أن القرآن حاكم على غيره من الكتب، فكيف ذلك؟ إذا القرآن جاء مصدقا بالكتب السابقة، والكتب السابقة جاءت مصدقة بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفته التي جاء عليها. ثالثا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إنما أنزل المتشابه لذلك، ليظهر فضل العلماء ويزداد حرصهم على الاجتهاد في تدبره وتحصيل العلوم التي نيط بها استنباط ما أريد به من الأحكام الحقيقية، فينال بذلك وبإتعاب القرائح واستخراج المقاصد الرائقة والمعاني اللائقة المدارج العالية. السؤال: ما الحكمة من إنزال متشابه في القرآن الكريم؟ الجواب هو الاختبار والامتحان، فربنا جل جلاله يختبرنا بكل ما حولنا، فالسعيد من اتخذ آيات الله سببا للقرب إلى الله تعالى. رابعا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل. فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتماد لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحج عليهم، ولهذا قال الله تعالى ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم. السؤال: ما موقف المبتدع من المتشابه؟ الجواب: إنهم قد أخذوا هذه الآيات لبيان زيغهم وضلالهم. خامسا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بيّن سبحانه وتعالى أنه لا يضل بحرف المتشابه إلا ذو الطبع العوج الذين لم ترسخ أقدامهم في الدين ولا استنارت معارفهم في العلم. السؤال: من الذي يضل في المتشابه؟ يضل في المتشابه الذي ساء قلبه واعوج عن اتباع الحق. سادسا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، مدحا للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر، لما أنهم قد تجردت عقولهم عما يغشاها من الركون إلى الأهواء الزائغة المكدرة لها، واستعدوا إلى الاهتداء إلى معالم الحق والعروج إلى معارج الصدق. السؤال: ما دلالة قوله وما يذكر إلا أولو الألباب؟ الجواب: لا ينتفع بالآيات إلا أصحاب العقول الذين استنارت بطاعة الله تعالى. فالمؤمن إذا أطاع ربه وعمل بمرضاته فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له الآفاق النافعة. وهكذا ينبغي على المؤمن أن ينتفع بكل نعمة أنعمها الله عليه، حتى ينتفع بعقله إلى فهم الآيات ويستنير بها، لأن غاية المرء حسن عقله. سابعا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلله رحمة قد عمت الخلق، برهم وفاجرهم، سعيدهم وشقيهم، ثم له رحمة خص بها المؤمنين خاصة، وهي رحمة الإيمان، ثم له رحمة خص بها المتقين، وهي رحمة الطاعة لله تعالى، ولله رحمة خص بها الأولياء نالوا بها الولاية، وله رحمة خص بها الأنبياء نالوا بها النبوة. وقال الراسخون في العلم: وهب لنا من لدنك رحمة. السؤال: اذكر أنواعا من رحمة الله تعالى بالخلق. إذن الجواب ما ذكر، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم وجميع المسلمين في كل زمان ومكان. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، القيوم القائم على كل شيء، فهو سبحانه وتعالى القائم على كل نفس بما كسبت. محكمات واضحات الدلالة، أم الكتاب أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه. متشابهات خفيات لا يتعين المراد منها إلا بردها إلى المحكمات. زيغ مرض وانحراف، تأويله تفسيره أو معرفة حقيقته. العمل بالآيات: أولا، ضع برنامجا تتدبر فيه سورة آل عمران حتى تحاج عنك يوم القيامة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثانيا، أكثر اليوم من قولك رب زدني علما. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثالثا، أكثر اليوم من سؤال الله الثبات على الهداية والحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. التوجيهات: أولا، إذا أردت أن تعمل معصية فهل تجد مكانا تختبئ فيه عن نظر الله عز وجل؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثانيا، صفات خلقتك إنما هي من الله سبحانه وتعالى، فارض بما قسمه الله لك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثالثا، اعلم أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اللهم علمنا القرآن، وعلمنا السنة يا أرحم الراحمين وزدنا علما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.